السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في الأصول الثلاثة في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، قال في رسالته ثلاثة الأصول: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا في الليلة الماضية أن عرفنا الأربع المسائل التي يجب على المسلم أن يتعلمهن، وهي العلم والعلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. وقلنا إن العلم هو الأساس في أن يعلم الإنسان كيف يعبد ربه وكيف يدعو إلى الله عز وجل، ليكون ذلك على بصيرة، كما قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسمعنا قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأن ذلك مما يجب على العبد أن يعمل بالصالحات، وأن يوصي غيره بالحق ويوصي غيره بالصبر، يعني أن المسلمين جميعا يتواصون بذلك، وذلك من العمل بالعلم وتطبيقه. وأن الصبر من علامات الإيمان: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم إن البخاري رحمه الله أيضا أكد ذلك حيث وضع بابا في صحيحه، قال: باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فلا بد أن تعلم علم اليقين أنه لا إله إلا الله، يعني لا إله في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. وذلك أن تعلم هذا وتحققه قولا وعملا واعتقاد، وتبرهن على ذلك أيضا بالدعوة إلى هذه الكلمة وتحقيقها. ثم قال: واستغفر لذنبك. هذا هو العمل، وهو من عمل اللسان: صاف لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا أمر من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا العلم هو الأساس، فالعالم والجاهل كالحي والميت، العالم حي والجاهل ميت، وما والعالم والجاهل كالنور والظلمات، فالعالم فيه عنده نور يسير عليه، والجاهل يتخبط في ظلمات الجهل. ولذلك عالم واحد خير من 100 عابد على جهل، لأن العالم ينفع الله به الآخرين حيث يضيء لهم الطريق ويبين لهم كيف يعبدون الله، فهو يعمل لنفسه ويعمل لغيره، أما العابد فإنه لا ينفع إلا نفسه، وقد يكون حتى في عمله مخطئا لأنه لم يعبد الله على بصيرة. فالشيطان يفرح أن يجد عابدا جاهل لعله يضله في عبادته ما دام أنه لم يعبد الله على علم. أما هذه المسائل الثلاث في درسنا الليلة، الأولى أن تعلم أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، هذه المسألة الأولى. أن تعلم أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، خلقنا وجدنا من العدم، ورزقنا حيث أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو الذي خلقنا وأوجدنا من العدم ولم يشاركه أحد، ورزقنا ولم يشاركه أحد، فكيف يخلقك وتعبد غيره، وكيف يرزقك وتشكر سواه؟ إن هذا ليس من عدل. ولذلك صار الشرك أعلى درجات الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فإذا عبد الإنسان غير ربه فإنه لم يعدل ولم يضع العبادة لمن يستحقها، بل صرفها عمن يستحقها إلى من لا يستحقها. وقد جاء في بعض الآثار أن الله عز وجل يقول: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتودد إليهم بالنعم ويتباعدون عني بالمعاصي. ربنا عز وجل غني عنا وليس بحاجة إلينا، فإن عبدناه وأطعناه فذلك واجب علينا وهو حقه سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ رضي الله عنه، قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فإذا الرب عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، ما تركنا نتخبط في جهل، بل أرسل إلينا رسولا وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وأنزل إليه كتابا وهو القرآن، فيه الأمر والنهي، بيان الحلال والحرام، فمن أطاع هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بهذا القرآن فاز ونجا وأفلح، ومن صد أو ضل فإنه الخاسر في الدنيا والآخرة، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهذه حجة الله على خلقه، إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام وإنزال الكتب، حجة الله على خلقه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. لو لم يرسل إليهم رسل ولم ينزل إليهم كتب لقالوا إذا سألهم وحاسبهم وأراد أن يعذب من لم يعبده قال يا ربنا ما درينا ولا علمنا ولا عرفنا. لكن الحجة قائمة الآن، الحجة قائمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما خلق الله أمة إلا وأرسل إليهم رسولا أو رسل، بعض القرى قد أرسل إليهم أكثر من رسول، فهذا حجة الله على خلقه، خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. فإذا علمنا ذلك فعلينا أن نعبد الله على ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وبينه لنا، لأن الله بعثه بشيرا ونذيرا وهاديا وسراجا منيرا، بينا كل ما يجب علينا من حق الله عز وجل، لأننا ما عرفنا أن نعبد الله إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام، فهو الحجة. ثم قال عز وجل ولقد بعثنا إليكم في قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا شاهدا عليكم. يوم القيامة سيشهد محمد عليه الصلاة والسلام على أمته، وقد خطب في يوم النحر في حجة الوداع خطوة بليغة بين فيها كل شيء، أتبعها وكان قبلها خطبة عرفة فصل فيها كل ما يجب من الأوامر والنواهي، ثم قال هل بلغت؟ قالوا نعم، فرفع إصبعه إلى السماء عليه الصلاة والسلام، ثم نكبه إلى الناس وقال اللهم اشهد 3 مرات، وقال يبلغ الشاهد منكم الغائب. إذن لقد تركنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله لنا، تركنا على المحجة البيضاء المجادة الواضحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فليس لأحد الحجة. فالقرآن موجود كأنه نزل اليوم، والسنة طرية كأنه تلفظ بها اليوم عليه الصلاة والسلام، وما علينا إلا أن نبحث عن معاني القرآن والسنة ونسير على منهاجه صلى الله عليه وسلم كما سار عليه أسلافنا من أصحابه والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم. إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسول، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فليس لك حجة إذا لم تعبد الله عبادة خالصة، لأن الحجة قد قامت عليك. رسول مرسل جاء بالحق من عند الله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، وكتاب واضح فيه الأمر والنهي وكل ما يجب علينا أن نطبقه من أوامر أو نجتنبه من نواهي، فليس لنا حجة. لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي. القرآن كأنه نزل اليوم، يخاطب الله به عباده من يوم نزل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كأنه نزل في هذا اليوم. صالح لكل زمان ومكان، فقال عز وجل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. والرسول الذي أرسل إلى فرعون هو موسى عليه السلام وأخوه هارون عليه السلام، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. لما أن فرعون طغى وتجبر ولم يطع أهلكه الله ومن معه في ساعة واحدة، أغرقه الله ومآله إلى النار هو وأتباعه. فليحذر المسلم من معصية النبي عليه الصلاة والسلام ومخالفة كتابه، لئلا يحل به ما حل بالأمم السابقة، فإنه ليس بين الله وبين خلقه لا نسب ولا قرابة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولقد خلق الله الجنة لمن أطاعه. وإن كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه، وإن كان حرا قرشيا. هذه هي المسألة الأولى التي يجب على المسلم والمسلمة أن يتعلموها ويعرفوها ويعرفوا معناها والمراد منها. فإذا علمت علم اليقين أن الله هو الذي أوجدك من العدم، ورزقك بيده، ومعالك إليه، وستقف بين يديه فيحاسبك ويجازيك، وقد أقام عليك الحجة بإرسال الرسول وإنزال الكتاب، فاحسب لذلك حسابا، وإياك أن تتجاهل، فإنه ليس لك حجة. نعم. المسألة الثانية، قال الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المسألة الثانية التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموها وأن يعملوا بها، هو أن الله عز وجل الذي أوجدنا من العدم وأرسل إلينا الرسول عليه الصلاة والسلام وأنزل علينا الكتاب لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه، لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني تبرأت منه ومن عمله وتركته للشريك. فكما أنه خلقك ولم يشاركه أحد، ورزقك ولم يشاركه أحد، ومآلك إليه وحسابك بين يديه وليس معه شريك، إذن فعليك أنت أيضا أن تعبده وحده لا شريك له، عليك أن تعبده ولا تشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيره. يعني إذا كان أنه لا يجوز أن تتخذ مع الله شريكا من الملائكة ولا من الرسل وهم أشرف الخلق، فغيرهم من باب الأولى من الطواغيت والأشجار والأحجار، لأن الله عز وجل هو المعبود وحده وليس له شريك من خلقه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم ليتقوى بهم أو ليستغني بهم أو يتكثر بهم، فهو الغني الحميد وهو القوي العزيز وليس بحاجة إلى أحد، فهم المحتاجون إليه والفقراء إليه. فمن أشرك مع الله لم يؤدي ما خلق من أجله، خلقت من أجل عبادة الله وحده. جاء في بعض الآثار: يا ابن آدم خلقتك من أجلي، يعني من أجل عبادتي، وخلقت كل شيء من أجلك، يعني سخر الله لك ما في السماوات وما في الأرض من المصالح والنعم المتتابعة، فلا تشتغل بما خلق لك عما خلقت له، لا تشتغل بما خلق لك عما خلقت له، فما خلق لك سيأتيك، أما ما خلقت له فعليك أن تأتيه، يعني تعبده وحده لا شريك له، فهذا الذي خلقت له. فلا تتوجه إلى قبر مهما كان صاحبه أو شجر أو حجر أو شمس أو قمر أو غير ذلك، أين عقلك تحكمه؟ كيف تخضع لشجر أو حجر أو قبر تأتي إلى ميت وتدعوه وتسأله وتتضرع إليه؟ صاحب القبر هو المحتاج إلى أن تدعو له، إن كان مسلم تدعو له بالمغفرة والرحمة، لأنك أقدر منه، فكيف تطلبه حاجتك وتستغيث به؟ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. لماذا؟ لأنهم أموات أو جمادات من أشجار وأحجار، تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لك. لماذا؟ لأنهم لا يملكون شيء، ما يملكون من قطمير ولا قطمير، القطمير هو القشرة الرقيقة التي فوق النواة، نواة التمر، ما يملكون من النفع ودفع الضر ولا ما يزن قطمير، فإذا كانوا لا يملكون كيف تدعوهم؟ ادع الذي كل شيء بيده والذي خلق الكون ويصرفه والذي خلقك وأوجدك ورزقك وسترجع إليه فيحاسبك ويجازيك، هذا هو الذي يستحق العبادة، وأما غيره فلا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيره، فلا يستحق العبادة إلا من خلق ورزق وبيده الأمر كله وهو المصرف والمتصرف لهذا الكون كله. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أحدا، نكرة في سياق النهي يدل على العموم، يعني لا تدعو مع الله أي أحد، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا شجر ولا حجر ولا غيره، فلا تدعو مع الله أحدا، كما قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هؤلاء الذي تدعوهم وتستنجد بهم وتستغيث بهم قدمتهم على الله باعتقادك أنهم أعظم من الله وأقدر من الله، لو لم يكن في قلبك ذلك ما دعوتهم، كيف تقول يا سيد فلان يا شيخ فلان يا كذا، لماذا ما لا تقول يا الله يا رب يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهم يا ذا الجلال والإكرام الذي إذا أدعوته وجابك، تدعو من لا يستجيب لك وتترك من يستجيب لك؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، تقول لا أنا بدعو من لا يستجيب، ومن أضل ما يدعو من دون الله من لا يستجيب له؟ من أضل منه؟ ما في أحد أضل منه، ومن أضل يعني لا أحد أضل أشد ضلال ممن يدعو من لا يستجيب له، أصم حجر أو شجر أو شمس أو قمر أو صاحب قمر ما يملكون شيء. الله عز وجل يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، غافلون عن دعائك ما يملكوا شيء. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أيضا هذا الذي دعوته سيكون لك عدو يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، غافلون عنك. ادع من إذا دعوت وأجابك، وإذا سألت وأعطاك، وإذا استجرت بأجارك، ومن إذا تضرعت إليه في السراء والضراء كشف ما بك من الضر، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا استجبت لأوامره واجتنبت نواهيه وآمنت به حق الإيمان لا يتخلى عنك حينما تدعوه وتتضرع إليه. أما إن تركته وأعرضت عنه فهو الغني وأنت الفقير. الله عز وجل غني عن عباده، لو يعبدونه عبادة الملائكة ما زاد ذلك في ملكه شيء، ولو كفروا بكفر إبليس ما نقص ذلك من حكم الله شيء. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. اعبد الله وحده لا شريك له، تضرع إليه في السراء والضراء ترى الله عز وجل معك يجيبك ويعطيك سؤلك. من لم يسأل الله يغضب عليه، أما المخلوق إذا سألته يغضب عليك يبل منك لأن عطاه محدود. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. تضرع إلى الله واسأله في السراء والضراء، ومن كان مع الله فالله معه. أما إن دعوت معه آلهة أخرى مهما كان هذا المدعو فإنك أصبحت له عدو. لأن الله عز وجل لا يقبل من مشرك عملا ولا يستجيب الدعاء إلا لمؤمن. إذا آمنت به واستجبت لأوامره استجاب دعاك، لكن غيره ما يستجيب لك وليس عنده شيء لا من نفع ولا ضر. أما ربك إذا لم تطعه ولم تعبده عنده النار، لأنه خلق النار لمن عصاه. وأي معصية أكبر من الشرك؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إذن أين يذهب؟ وماواه النار، وما للظالمين من أنصار. فأفرد الله بالعبادة، أفرده بالدعاء، والدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة. فاحذر أن تقول النجدة يا فلان، المدد، الغوث، قل يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. إذا كنت مخلص صادق فإن الله عز وجل يقول لبيك عبدي فيجيب دعوتك ويحقق مطلبك ويعطيك سؤلك ويدفع عنك السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هل في أحد غيره؟ أبدا. أما من يدعو صاحب قبر أو شجر أو حجر أو نجم أو غيره، فهذا والعياذ بالله استهواه الشيطان وقاده إلى المهالك. لأن الشيطان لنا عدو، الشيطان عدو آدم وحواء، حاول حتى أخرجهم من الجنة بخطيئة. فهل تستكثر عليه أن يدعوك إلى الشرك لتكون معه في نار جهنم؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، لأنه عارف النفس أنه في النار، ولأنه حسود حسدك أن تؤمن بالله لتدخل الجنة، فهو يريد أن يقودك ويزين لك الباطل حتى يدخلك النار معه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. الآن خلاص لما دخل النار هو وإياهم، الآن تبرى منهم، ألا لا أنا مغيثكم ولا أنتم مغيثين، وأنا ما عزبتكم ولا أجبرتكم، دعوتكم فاستجبتم. هل الشيطان أجبرك؟ لا. فإذا علمت أن عدوك الشيطان عدو أبيك وأمك حواء وآدم، وتعلم أن النفس أمارة بالسوء وأن الهوى يعمي ويصم عن الحق، هؤلاء أعداء ثلاثة، إن تغلبوا عليك هلكت، وإن أعانك الله عليهم نجوت. نفسك الأمارة بالسوء، وشيطانك العدو اللدود، وهواك. قد قال الله عز وجل: فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولا يكون إنسان مؤمن الحق حتى يكون هواه تبع لما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذه المسألة الثانية التي يجب على المسلم أن يعلمها علم اليقين، وأن يحققها بأن لا يعبد إلا الله وحده، لا في السراء ولا في الضراء، وأن يعلم علم اليقين أنه لا يستحق العبادة أحد غير الله عز وجل. فإذا علمت ذلك وطبقت نجوت، إذا حققت أيضا المسائل الأخرى. المسألة الثالثة أن الله عز وجل قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وأخوانهم وعشيرتهم. أنه من أطاع الله، أنه من وحد الله وأطاع الرسول، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. المسألة الثالثة أن من وحد الله وأطاع الرسول لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، لأنه لا يصح الولاء إلا ببراء. لا تكون وليا لله حقا حتى تبرأ من كل معبود سوى الله. أما أن توالي الشياطين والطواغيت وتزعم أنك توالي الله، فلا لا لا ولا إلا ببراء. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. شرط تكفر بالطاغوت، تتجنب عبادة كل معبود سوى الله، وتؤمن بالله وحده، وتصرف العبادة له وحده. أن من وحد الله وأطاع الرسول لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. تواليه وهو محاد لله ورسوله، معارض لأمر الله ورسوله، فلست بمؤمن. إذا أنت توالي من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، الحب في الله والبغض في الله، عليك أن توالي من أطاع الله وحده واتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، وتعادي من عصى الله وعصى رسوله، يعني لم يعبد الله ولم يطع الرسول، فعليك أن تعاديه وتبرأ منه ولو كان أقرب قريب، ولو كان آباءه. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. لأن الحب في الله والبغض في الله. من الصحابة من قتل أباه لما قامت الحروب بين المسلمين والكفار، ومن الصحابة من كان له أب وأبوه باق على شركه وجاء لحربه فقتله، ما قتله لأنه أبوه، قتله لأنه مشرك. ولذلك الله عز وجل أثنى عليهم لأنهم برئوا ممن برئ الله منه. ولا يتم الإيمان ولا يحصل الإيمان إلا بذلك. فأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ممن ذكر أنه قتل أباه، وهذا عبد الله بن عبد الله بن سلول الابن صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، وأبوه رئيس المنافقين لعنه الله معاديا لله ورسوله. فلما قال مقالة آذت الرسول عليه الصلاة والسلام ودل على نفاقه وعلى عداوته الظاهرة والباطنة للإسلام والمسلمين، سمع الابن بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتل أبيه، فجاء إليه وقال: يا رسول الله، لقد علمت الأنصار، أو قال الخزرج، أنه ما منهم أحد ما من أحد أشد منهم برا بأبيه مني، وقد سمعت أنك تريد قتل عبد الله، يعني أبوه، فإن كنت تريد قتله فأمرني فأنا الذي أتيك برأسه، فإني أخشى أن يقتله غيري فلا تدعني نفسي أن أرى قاتل عبد الله يمشي على الأرض فأقتله، فأقتل مسلما بكافر. فالنبي عليه الصلاة والسلام طيب خاطره وقال: بل نترفق به ما دام معنا، يعني ما دام حي، والله عز وجل أهلكه. المهم أن هذا هو العلامة، أنه إذا كان إنسان عدو لله ورسوله ما تصاحبه ولا تواليه ولا يكن لك ولا تكن له، لا هو منك ولا أنت منه، وإن كان أقرب قريب. الحب في الله والبغض في الله، من والى في الله، من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك، يعني يحب في الله ويبغض في الله. نسأل الله الثبات والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.